أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذه أيضا طريقة في التعليم عظيمة جدا، يسأل ليهيئ الذهن لسماع الإجابة. وكثيرا ما تتكرر هذه الطريقة في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، يسأل ليهيئ نفس سامعه والمتلقي عنه لاستيعاب ما يقال، بخلاف لو ألقي الأمر ابتداء بدون سؤال قد لا يتنبه له الملقى عليه، لكن إذا طرح السؤال ينشد الذهن ويتهيأ لتلقي الفائدة.